وأما الحوض فهو في العرفات، فهو في عرفات القيامة. والحوض كما نلحظ من كلام الشارح هو الذي يمد، الكوثر هو الذي يمد ماذا؟ الحوض. فما هذا الحوض الكريم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ماءه أحلى من العسل وشد بياضا من اللبن، هذا الماء يعني يمده ماذا؟ الكوثر. فالكوثر هو الأصل، الكوثر هو الذي يمد الحوض. ولهذا ذكر الشراح ومنهم الحافظ بن حجر أن الكوثر هذا مما اختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال نهر أعطانيه الله تعالى في الجنة، والآية واضحة إن أعطيناه الكوثر. الحوض يعني يبقى كلام العلم، أن من العلم من قال أن لكل نبي ليش؟ أن لكل نبي حوض كما في الأثر الذي سيمر بنا أثر هو جاب رفوع، لكنه كما عندكم في الحاشية إنما صح إيش موقوفة عن عمن؟ عن الحسن، عن الحسن البصري. على كل فالذي يظهر أن الكوثر شأنه أعظم والله أعلم. من المسائل التي ترد هنا قضية الكلام الذي قرأ هنا في الأخير والذي يتلخص، هذا كله مأخوذ بالنص من كتاب النهاية لابن كثير، فقوله هو الذي يتلخص من الأحاديث الواردة إلى عندك إلى أن قال جعل الله منهم بمنه وفضله، هذا كله مأخوذ من إيش؟ من النهاية أو الفتن والملاحم للحافظ بن حرير. لكن عندنا في العبارة لعلها كذا، لما قالوا في بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه، المثبت فيما أنثر من الفتن عندي كما في التعليق أن كل ما له في زيادة وارتفاع، وعندك أنه كلما شرب منه وهو في زيادة وارتفاع، المثبت في نهاية هكذا أن كل ما له في زيادة وارتفاع. قالوا أنه ينبت في حال، قال في بعض المتخيش في خلال، لكن هنا هو أنه ينبت في حاله، هو يبدو نأخذ جملة جملة، وأنه ينبت في حال من المسك، هذه تكون جملة تامة. والحال كما هو عندك إيش؟ اللي هو إيش؟ التراب اللين. إذا تراب هذا الحوض هو ماذا؟ هو من المسك، وأنه ينبت في حال من المسك. ثم تأتي الجملة الثانية والرضراب من اللؤلؤ، اللي هو اسمه ركبة دقة من الحصى. ثم تأتي إيش؟ قضبان الذهب. هل تشكل كيف قضبان الذهب؟ في رواية عند أحمد لو رجعنا المسند كما نقل أهل العلم، حديث أخرجه أحمد في المسند الجزء الأول 99-300، وينبت قضبان الذهب، وينبت إيش؟ قضبان الذهب، هكذا في المسند. ثم ذات الجمعة الرابع على ما هي عليه، ويثمر ألوان إيش؟ الجواهر. طيب هنا الحديث أن لكل نبي حوضا مذكور عندكم حاشية تخريج الحديث، وأن المرسل أصح، أنه يعني المرسل عمن؟ عن الحسن البصري عليه رحمة الله. يبقى عندنا مسألة، أيهما يعني قبل؟ كما تلحظ من كلام الشارح فيما نقله عن قرطبي صاحب تذكرة، وإذا كلام الغزالي وكلام غيره من العلم، كلهم يعني يميلون إلى أن أيهما قبل الآخر؟ الحوض، الحوض قبل اضطراب. وإن كان كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح أن صليع البخاري يشير إلى ماذا؟ إلى أن الصراط إيش؟ أن الصراط قبل، لأن البخاري أورد حديث الصراط، حديث الصراط ثم بعد إيش؟ جاء بعد كلام عن إيش؟ عن الحوض. وهذا إذا اختار الحافظ بن كثير، اختار الحافظ بن كثير هو هذا، أن الحوض قبل الصراط. أقرأ عليكم كلام الحافظ ابن كثير في النهاية والفتن. قال رحمه الله: إن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط أي حوض، لأنه يزاد عنه أقوام يقال عنهم أنهم لم يزالوا مرتدين، فإن كان هؤلاء كفارا فالكافر لا يجوز الصراط، الكافر لا يجوز الصراط، وإنما ماذا؟ يلقى في النار ابتداء، عذر الله من ذلك. الصراط إنما يمر عليه أهل الإسلام ومعهم المنافقون، فإن كان هؤلاء كفارا فالكافر لا يجوز الصراط،

ويعني أثبت عدالتهم ويعني قد رضي عنهم وأيضا وعدهم بالحسنى، وكنا وعد الله الحسنى، فكيف الله سبحانه وتعالى يعدهم بالحسنى الجنة وهو بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، من يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كيف يشهد لهم بالجنة جميعا أو في الجملة، ثم يعني هو يعلم أن أكثرهم ماذا سيرتدون على زعم الرافضة. مثلما قال أحد العلماء معنى إما أن يكون الله تعالى جاهل أعوذ بالله، وإما أن يكون الله تعالى يعني يصب بالعبث، كيف الله تعالى يشهد لهم بالجنة والرضا وهو يعلم أنهم ماذا أنهم سيرتدون. فهذا طعن في الرب وطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نسلم يعني يشهد لهم وأنها سلم مكذا هذه السنين العديدة يعني 13 في مكة و10 في المدينة، ثم بعد كل إيش هذا الجين الذي نشأ كل إيش ارتد إلا عددا قليلا. طعن في القرآن، طعن في السنة التي ذكر فيها عدالته. نقرأ عليكم بعض كلام ابن قتيبة يقول رحمه الله في الرد على الرأي، قال لو تدبروا الحديث لاستدلوا على أنه لم يرد بذلك إلا القليل. فهو لاحظ على كلام ابن قتيبة يقول أن الرافضة يقولون أن الصحابة ارتدوا إلا طبعا علي في العادة، إلا علي وسلمان والمقداد وأبو ذر، هذه أربعة أنا كاتبهم عندي، نعم، وعمار طبعا عمار يعني نعم، والخامس ظن حذيفة كذا قال. طبعا هذه مسألة على يعني لاحظ أن العلماء لما تقرأ كلام علماء السنة تجد أنهم يتفاوتون في ماذا في المسألة. يمكن كلام الحافظ بن كثير الباعث يقول لهم زعموا إيش أن الصحابة سدوا إلا إيش إلا بضعة عشر، وهذا أيضا يكون شكل السلف في المنهاج، لكن ابن قتيبة معنا متقدم في القرن الثالث مع ذلك يقول إيش أن الصحابة سدوا إلا إيش إلا هؤلاء الستة، نص عليهم يعني أن هذا العدد مقصود. يعني بعض الباحثين المعاصرين الدكتور قفاري في رسالة الجيدة المتينة وكل شيء من العشرية فيقول أنهم يقولون هم لم يثبتوا إلا إسلام ثلاثة من الصحابة، وجاءت رواية أضافت إليهم إيش أربعة، فالمحصلة لا تزيد عن إيش عن سبعة. يعني على كل يعني ليس هذا يعني موطن الكلام المسألة، لكن القصد أن القوم يعني يجزمون بأن الصحابة جلهم ارتدوا. ولما نذكر لك الخلاف المسألة هذه، هذه بينت أن مذهب الرافضة يعني كل ما ليش يتدهور، يعني هو مذهب زندق وضلال، ومع هذا إيش يزداد إيش يزداد زندقة إيش وانتكاسة. ولهذا جملة من عقائد الرافضة، هذا مهم في الزمن، جملة من عقائد الرافضة التي هي زندقة ظاهرة ومكشوفة وبينة تجد أنها لم تظهر إلا إيش في عصور إيش إلا في عصور متأخرة. على كل نرجع لكلام ابن قتيبة يقول لو تدبر الحديث لاستدلوا على أنه لم يرد ذلك إلا القليل، ولو كان أرادهم جميعا أراد جميع الصحابة إلا من ذكروا لهم الستة لقال لتردن علي الحوض ثم لتقتلدن دوني. يقول لو كان أراد الصحابة كلهم، وقال هذا معروف حتى في اللغة لما يقال جاء قوم من قبيلة فلان، فلما يقال جاء قوم من قبيلة مثلا كذا وقال جاء قوم مثلا من تميم، سيفهم منهم ماذا أن تميم جاءت كلهم ولا شيئا قليلا هنا، وهكذا. قال ويدلك أيضا جاءت رواية الصيحابي، جاءت إيش ماذا بالتصغير تدل على التقليل. وقال بعدها رحمه الله قال فكيف يجوز أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن أقوام ويحمدهم ويضرب لهم مثلا في التوراة والإنجيل، يقصد آية إيش محمد رسول الله الذين معه، ويضرب لهم مثلا في التوراة والإنجيل وهو يعلم أنهم يرتدون على أعقابهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أن يقولوا لهم الرافضة إلا أن يقولوا إنه لم يعلم، إنه لمن الله سبحانه وتعالى عبد ذلك إنه لم يعلم، وقالوا هذا هو شر الكافرين، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن كلام الخطابي رحمه الله يقول لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين. ومن كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج قال رميهم أي الرافضة للصحابة من النفاق كما يقول الرافضة من أعظم البهتان، فإن النفاق كثير ظاهر في الرافضة إخوانهم فعلا، يعني لا تكاد تجد في طائف من الطوائف يعني يكون فيها من النفاق والزندقة ما تجد يعني في الروافض. قال ودعواهم يعني دعوة الرافض على الصحابة عليهم دعواهم عليهم بالردة من أعظم المرتد. بين ذلك قال أن المرتد إنما يرتد من أجل إيش؟ إما من أجل شبهة ولا من أجل ماذا؟ شهوة. فلما تأتي للشبهة فالصحابة رضي الله عنهم كانوا إيش من أعظم الناس إيمانا ويقينا، وكان إيمانهم مثل الجبال، وهم في أول إسلام زمن يعني ضعف وزمن تشكيك، ومع ذلك كان في غاية الرسوخ. فكيف بهذا القوم الراسخين الأقوياء أن يرتدوا؟ وأيضا لما يقولك والله الردة بسبب شهوة، يعني كل إنسان يرتد لأجل مال ولأجل منصب أو رياسة، هم رضي الله عنهم أجمعين هم يعني خرجوا من أموالهم، يعني كذلك ابتغاء وجه الله وفارقوا ديارهم، فكيف يقال إيش أنهم ارتدوا بعد وفاته سلم من أجل الله؟ هذا شيء من كلامه رحمه الله في المنهاج السابع صفحة 76 و400. وأيضا يمكن يقال على طريقة ما يقال عند الأصوليين قلب الدليل، نقول إذا كان الصحابة كما زعموا أن سلم قال بين موجب الارتداد كما في أكثر من رواية، قال إنك لا تدري ما حدث إيش بعده، وأنت لا تكاد تجد فرقة أحدثت في الدين مثل ما حدث في إيش الرافضة. أول من أظهر الشرك يعني عند الرافضة الشرك اللي هو الطواف حول القبور ويعني استلام القبور، وهم الذين كتبوا في إيش فيما يسمى بمناسك المشاهد. أول من كتب في ذلك ابن المفيد، والدكتور رافض الجفاري أحصى أكثر من 60 كتابا، أكثر من 60 كتابا ألفها الرافضة في ماذا إيش؟ في أعوذ بالله في آداب الشرك من جهة العبارة. إذا كان عندنا مثلا والله هذا منسك مثلا ابن باز منسك كذا في الحج، القوم عندهم أكثر من 60 كتابا في إيش ماذا؟ في آداب، إن كان إن سميت آدابا في قضية كيف الواحد يطوف على القبر، كيف يستلم القبر، كيف مثلا يعني كيف ينتم القبر يقبله، كيف مثلا يتعاطى مع التربة الحسينية إلى آخره. ودين الله سبحانه وتعالى كما لا يخفى عليكم قائم على أصلين كبيرين، أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. والقوم قد نقضوا هذين الأصلين، نقضوهما حجرا حجرا. فدين الرافضة قائم على الشرك، هم حمار المشاهد يعمرون المشاهد ويخربون المساجد، وإن جئت إليه في الاتباع هم أرباب الاتباع، بل تجد أن أشد الزنادقة إنما خرجوا من إيش من هؤلاء القوم، مثل ما قدر شيخ الإسلام رحمه الله كتاب المنهاج. فأنت لما تأتي الإسماعيلية، تأتي للدروز، تأتي كلها والنصيرية، هذه الطوائف الباطنية كلها ماذا؟ ترفع شعار ماذا؟ التشيع، وتدعو إلى التشيع. ورحم الله أبا حامد الغزالي لما قال عن مذهب الباطن، قال ظاهر مذهبه ماذا؟ الرفض، وباطنه الكفر له. فهؤلاء تجد أن أهل القبلة ما أهل السنة، أهل القبلة سواء كانوا أهل السنة أو الأشاعرة أو حتى المعتزلة أو حتى الزيدية، كلهم يتفقون على أن هؤلاء الباطنية الذين يرفعون شعار التشيع والرفض أنهم أكفر من اليهود النصارى. والله المستعان. طيب فضل. قال الطحاوي رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها له حق كما روي في الأخبار. قال الشارح: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة. منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه، فنهت منها نهسة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينصرهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟

وانتصر له الأصحاب، ألا هو أن المقام محمود أن الله سبحانه وتعالى يجلس نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش. هكذا جاء في هذا آثار عن مجاهد وغيره. وفي السنة للخلال يعني قرابة أكثر من 60 صفحة تقريبا، كلها في تقرير هذا المسألة، وأن من أنكر ذلك فهو يعني متهم أو أنه جهمي، يعني بأنه جهمي وأنه كذا. ففي الخلال أنكم الجزء الأول، طبعا الجزء الأول للثالث كله تقريبا واحد من 209 إلى 269، قرابة 60 صفحة في المسألة. فهم يقول أن من رده، من رد عن القول فهو جهمي. طبعا لاحظ هنا لم يقل هو جهمي، لأن كما ذكر الخلال وقال أن كذا المبتدع الترمذي، ولا يضر من الترمذي هذا، وإن كان المحقق ابن العطية الزهراني يقول أنه مراد من الجهم، الجهم وطفوان. على كل فالقصد أن هؤلاء لما يعني تجد أن الحنابلة ينتصرون لهذا، وتجد أن مثلا أن أبا داود صاحب السنن يقول من أنكر هذا القول فهو رديء أو متهم، لأن هؤلاء القوم إنما ينكرون ذلك من أجل أن ينكروا ماذا؟ يعني من أجل أن ينكروا العرش، من أجل إنكار العرش والاستواء هذا. ولهذا قالوا أن من رده جهمي، يعني نعم، وأن هؤلاء ينكرون إيش؟ أن على العرش، فهو إنكار العرش إيش؟ والاستواء والعلو. والشيخ المفسرين ابن جرير يعني يقول أن هذا القول لا مانع منه. وكذا أيضا الشوكاني في فتح القدير يقول يقول ابن جرير رحمه الله عن هذا القول أنه أن الله تعالى يجلس نبيه عليه الصلاة والسلام على كرسيه وعلى عرشه، قال إنه ليس من مدفوع لا من جهة النقل ولا من جهة النظر. فلهذا بعض العلماء أن المقال محمودي يعني هذا ولا هذا. حتى الحافظ بن حجر يعني ذكر القول ولم يتعقب هذا القول بشيء. فإذا المقال محمود إما أن يكون الشفاعة وإما أن يكون ماذا؟ إجلاس يسلم على العرش. وجاءت أقوال أخرى يعني أوصلها الحافظ بن حجر إلى تقريبا 7 أقوال في قضية المقال محمود، لكن هذه الأقوال كما يعني لخص الحافظ كلها ترجع إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى الشفاعة. فإذا الأقوال في المقال محمود ترجع إما إلى الشفاعة وإما إلى إيش؟ وإما إلى الإجلاس. والله أعلم. طيب انتهينا من كلامنا هذه المسألة، مسألة إيش؟ المقام المحمود، وأن الشفاعة العظمى هي المقال المحمود على قول إيش؟ على قول الجمهور. هذه الشفاعة كما تظهر البعض يقول ان المعتزله ايش يفندونها، وهذا ذكره القاضي او فيما نقله الحافظ في النفع ان هذه الشفاعه يعني يثبتونها. وشيخ الاسلام في الفتاوى قال عن هذه، قال اتفقت الامه على اثباتها، هكذا قال في الفتاوى الاول 108 اتفقت الامه على اثباتها. طبعا ناخذ بعض المسائل التي تتعلق بالاعتقاد في هذا الحديث. هنا في قوله عليه الصلاه والسلام فيقول يا ادم انت ابو بشر خلقك الله بيده. الحافظ الامام البخاري اورد هذا الحديث في كتاب التوحيد في اثبات ماذا؟ في اثبات اليد لله سبحانه وتعالى. فهذا امر يعني نعم، فاثبات اليد لله سبحانه وتعالى لا القدرة. والبخاري ساق هذا الحديث كما قلنا إيش في كتاب التوحيد. وأيضا كلام الحافظ بن حجر يعني ينبغي أن يحذر منه، لأن الحافظ رحمه الله لما جاء عند هذه المسألة قال إن اليد تطلق على إيش؟ على 25 معنى. لكن هذا كلام لو أطلقت على 25 أكثر وأقل، فمعنى الآية واضح كذلك أنها إثبات اليدين تتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فلا تحتمل أن تكون إيش؟ لا نعمة ولا إيش؟ ولا قدرة وغير ذلك من إيش؟ من تلك الأقاويل. قوله عليه الصلاة والسلام ونفخ فيك من روحي، مر بنا أن هذه إضافة من باب إضافة إيش؟ التكريم والتشريف. فلما نقول أن عيسى روح الله، أو نقول أن الله تعالى يعني خص آدم في لما قال نفخت فيه من روحي، فهذا من باب إيش؟ إضافة المخلوق الخالق وهذه الإضافة تقتضي ماذا؟ تقتضي التشبيه والتكريم. قوله آدم السلام لرب قد غضب اليوم، أيضا هذا اتباع صفة الغضب وهو من الصفات الفعلية الاختيارية. فنعم، ويحذر ما نقله الحافظ بن حجر غير من الشطاح لما يأتي لما جاء عند هذه الجملة قال إيش إرادة إيش؟ إرادة الانتقام. فنحن نثبت الغضب على الوجه اللائق لله سبحانه. أو بعض يقول لك إيش؟ الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا منفع لله. فنحن نثبت الغضب على الوجه اللائق لله سبحانه وتعالى. أيضا جاء الكلام في مسألة عصمة الأنبياء باعتبار أن كل نبي ذكر إيش؟ ذكر ذنبا إلا من؟ إلا عيسى عليه السلام. وإن كان كما ذكر الحافظ بن حجر أنه جاءت روايات عند أحمد الترمذي أن عيسى قال إيش؟ إني عبدت من دون الله، أو قال اتخذت إله من دون الله. المقصود يعني بإيجاز فيما يتعلق بعصمة الأنبياء أن الأنبياء عليهم السلام لا شك أنهم معصومون من الشرك اتفاقا، فهم معصومون من الشرك والكفر، وأيضا معصومون من كبائر الذنوب، وقبل هذا معصومون فيما يبلغونه عن الله الواحد. إذن عصمتهم من الكفر والشرك، وأيضا عصمتهم فيما يبلغونه عن الله تعالى الوحي، وأيضا هم معصومون من الوقوع في كبائر الذنوب. وأيضا يعني ضف إلى عصمتهم أيضا مما هو دون الكبائر إلى الصغائر التي فيها دناءة، فالصغائر التي فيها دناءة أو كما يقال فيها خسة نفسهم يعني ما يزدهون عن ذلك، فسرقة حبة من القمح هذه وإن كانت صغيرة لكن فيها ماذا؟ فيها دناءة، والأنبياء معصومون من ذلك. نعم قد يقع منهم شيء من اللمم، لكن كما ذكر شيخ الإسلام بعض السلف أنه ما ذكر ذنب لنبي إلا وذكره إيش؟ إلا وذكره توبة. كذلك وحالهم بعد التوبة عليهم السلام أكمل من حالهم قبل وقوعهم في ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. والله ولما تنظر إلى حال الأنبياء عليه السلام، حال آدم ومن جاء بعد من أولي العزم، تجد فعلا أن الشخص كلما زاد تعظيما لله كلما ماذا؟ كلما زاد خوفا. مثلا قضية مثلا يعني كون مثلا يعني إبراهيم عليه السلام لما يقول عن كذباته الثلاث، هذه كلها الأولى والثانية يعني كما هو عندك الحاجة كلها في ذات الله. كذلك لما قال إني سقيم، ولما قال بل فعله كبير، هذا كلها كذبات في ذات الله. وحتى الثالثة ما هي الثالثة؟ لما قال إيش؟ أختي. قال هذه أختي، يعني قال الحافظ قال هذه أيضا هي في ذات الله، لكنها ليست محضة كإيش؟ كالثنتين السابقتين، لأن فيها حظ إيش؟ حظ لنفسه. ليس كذلك؟ فيها حظ، ولهي في ذات الله هي أختها في الإسلام. ليس كذلك؟ ولكن كما هو يعني معلوم أن الشخص كلما زاد تعظيما لله وإجلالا لا كلما كان أكثر خشية منه. وهذا واضح حديث أنس بن مالك الذي تعرفونه لما كان يقول كن إنكم تعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر، كنا نعدها في عهد صلى من إيش للموجات. والله المستعان. يعني مثلا هنا لما قال نوح عليه السلام وإنه كان لي دعوة دعوت بها على قومي، فهنا قال نفسي، فهنا ذكر الحافظ رحمه الله لما يقول دعوت بها على قوم، لما دعا على قوم بالهلاك ربي لا تذر على الأرض مثلا ديارة، فهو يقول هذه دعوة يعني استوبيت، فهو يخشى إيش أن يطلب من الله تعالى فلا إيش فلا يجاب. أيضا من مسائل الحديث لما هنا قال عليه الصلاة والسلام فآتي تحت العرش فأقع ساجد لربي عز وجل ثم يفتح الله علي ويلهمني من حامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبلي، وفي رواية ذكر الحافظ فيلهمني محامد لا أقدر عليها عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى. فالقصد أن هذا حديث كما مر بنا هذا مما يستدل به أهل العلم على ماذا؟ على أن أسماء الله إيش؟ أن أسماء الله غير محصورة، أن أسماء الله تعالى غير محصورة كما هو دل عليه هذا الحديث، ودل عليه حديث مسعود في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم من يسألك بكل اسم هو لك، إلى أن قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله تعالى ليست محصورة في عدد معين. ومر بنا أن حديث إن الله تعالى 99 اسما لا يدل على حصر، وإنما المراد أن من أخطأ 99 اسما فله الوعد الكريم. وهذا مثل قولك إن عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، أعددتها

النوع الثاني اللي هو الشفاعة، وفلن في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخل الجنة، اللي هو أهل العرف كما هو معلوم. ما زال تعليق الحق موجود أنه الخبر موضوع كذا؟ لا موجود في الطبعة الأخيرة لكم؟ لا اللي هو قال مستند هذا العقل بهذا غير موجود؟ موجود نعم؟ موجود موجود ها؟ الآن قال إيش في سنده فلان كذا، قال الذهبي قالوا فيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو الله كذا. على كل الحافظ بن حجر كما يعني تلاحظون في الفتح يعني عندكم في الحادي عشر أربع مثل وذكر هذا النوع ويعني لم يعلق عليه يعني ذكر هذا الأثر اللي يعني عندي في الحاشية. من هو قال رحمه الله لما ذكر أنواع التي ذكرها القاضي عياض قال ظهر لي بالتتبع، هو يقول هكذا الحافظ يقول ظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى في من إيش تساوت إيش حسناتهم إيش وسيئاتهم، وأورد هذا الأثر دون إيش دون تعليق والله أعلم. طيب يبقى النوع الثالث، قالوا في أقوام آخرين قد أمر به من النار ألا يدخلوها. إذا هذا الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن داود تعليق الإمام قال لم أقف على حديث يدل عليه، لكن الحافظ رحمه الله بن حجر لما ذكر هذه الأنواع أورد حديثا لكن الدلالات ما هي ظاهرة، لكن قال استدل في هذا الحديث قال حديث حذيفة عند مسلم ونبيكم صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول يا ربي سلم سلم كذا أورد الحديث، لكن في حديث أصرح من هذا الذي هكذا جاء في عند الحاكم قال عليه الصلاة والسلام حتى أعطى سكاكا أي كتابا برجالا قد بعث بهم إلى النار، أعطى سكاكا أي كتابا برجالا قد بعث بهم النار فيعطى هذا الكتاب فلا يدخلها. هذا الحديث أخرجه الحاكم والله أعلم. طبعا لاحظ هنا وفي أقوام آخرين قد أمر بهم النار إلا يدخلوها، طبعا هذه الظن بالوحيدية أنهم يثبتونها ولا ينكرونها؟ أنكرونها سينكرون لأنهم يرون إيش أن من يعني استحق النار ماذا لا بد أن يدخل إيش مخلدا فيها. قال شفاعته صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه كلها من كتاب الفتن يمكن النهاية الفتن المنع في رفع درجات يدخل الجنة. نعم والدليل على هذا واضح أنه سلم دعا لأبي سلمة كما في مسلم أنا أقرأ عليه حديث الله مغفر لأبي سلمة ورفع درجته في المهديين وخلوه في عقبه في الغابر، وأيضا كذلك دعاء لأبي عامر الأشعري الله مغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقه في الصحيحين. قال وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، هذا من كلام الحافظ وأيضا قاله القاضي عياض، لكن الحافظ بن حجر لما أورد كلام القاضي عياض قد وافقت قال وفي تسليم المعتزلة بها نظر هكذا قال ولم يذكر إيش ولم يذكر تعقيبا. وإن كان شيخ الإسلام أيضا له كلام في أن أيضا إيش أنهم إيش ينفون ذلك، يعني كلام شيخ الإسلام يعني غير محرر يعني بالنسبة لي، يعني في مواطن يقول أن هؤلاء الوعيدين ينكرون الشفاعة إيش مطلقا يعني. لكن في هذا الموضع عفوا يقول أقرأ عليكم عبارة يقول ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب في زيادة ثوابهم، إذا نتفع مع كلام إيش الشارع وكلام ابن كثير وكلام ما نقول إيش القاضي يعني غير كذلك من حاجة نقوله في تسليم المعتزلة بها نظر. طيب النوع الخامس الشفاعة في أقوام يدخل الجنة بغير حساب، قال ويحصل ينتشر بهذا النوع حديث عكاشة ثم قال إيش أدعو الله أن يعلمني. الحافظ يقول رحمه الله يقول ويظهر لي أن دليله سؤاله صلى الله عليه وسلم الزيادة على 70,000 قال أظهر أليس كذلك، وهنا ما هو أن يسلم استزاد ربه فزاده مع ماذا مع إيش مع كل إيش لا مع كل 70,000 يعني هذه رواية أثبت الحافظ وهذه رواية ضعيفة إيش مع كل إيش مع كل واحد، فكونه سلم استزاد ربه نعم فمع كل 70,000 هذا دليل على إيش على هذا النوع. فالشفاعة في تحميل العذاب عمن يستحقه. يعني الشفاعة لأبي طالب هذا مما يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني عندنا النوع الثالث هذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا الشفاعة العظمى، وعندنا الشفاعة أيضا إيش يدخل الجنة جنة. أنواع الثلاثة هذه تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ ما في يعني الكلام عن قصة أبي لهب كذلك. شوف يا مدعي لما إيش أعتقى إيش؟ نعم أعتقى سويدا. بس ما فيها ما فيها شفاعة كذلك. نعم والله هذا اللي يبدو، لكن هو تخفيف العذاب هنا، تخفيف العذاب، لكن يبقى ماذا؟ مخلد من الجنة. ولهذا عندك الآية لما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين كما ذكر عندك الآن هنا. يعني هناك يعني لا تنفع في ماذا؟ في الخروج من النار، لكن نفعت شفاعة سلم أبي طالب في ماذا؟ في التخفيف. نعم وإلا هو مخلد من الجنة. نسأل الله العافية. يقول حافظ رحمه الله طبعا ورد أنه يوضع تحت قدميه دبرتان من النار. إذا قال في الحديث بعض الناس إيش وهو يظن أنه ماذا أشد الناس إيش نسأل الله العافية أشد الناس عذابا. يقول حافظ المسلم أنه صلى الله عليه وسلم من جهنم نحن وإياكم أخوان المسلمين. يقول والقليل من عذاب جهنم لا تطيقه الجبال، فالمعذب باشتغاله بما هو فيه يصدق عليه أنه لم يحصل لم يحصل له انتفاع ليش بالتخفيف. نسأل الله العافية أعاذنا الله من جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. طيب هذا ما يتعلق بها المسائل. يقول يا شيخ الإسلام رحمه الله وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض الدرجات، وبعضهم أنكرها مطلقا هكذا في الفتاوى في الأول 314، وأيضا في جاء شيء من هذا في صفحة الأول 116. وجاء أيضا في الرد على البكري الرد على الأخلاقي طبعا التي الكتابين مع بعض في صفحة 211. طيب لعلنا نقف عند هذا. نسأل الله تعالى أن يكون العلم النافع العمل الصالح، ولعلنا إن شاء الله نستكمل إن شاء الله في مع بداية الفصل القادم بإذن الله وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.